وأن يؤمن روعاتكم. عباد الله، ومن هذه الأزمنة الفاضلة المباركة وهذه النفحات الطيبة وهذه الرحمة التي ستحل على العباد عما سنستقبله من شهر مبارك، وهو شهر شعبان، إن إدراك المواسم وبلوغ أوقات الغنائم التي يتاجر فيها العبد مع ربه ويسارع فيه إلى جنته فيرتفع عند الله درجات ويفوز عند الله سبحانه وتعالى في أعالي الجنات، لهي والله من أعظم النعم، من أعظم النعم والآلاء والكرم، هي فرص ونفحات من رحمة الله، هي حرية بالجد أن تؤخذ وبالفضائل أن تقتمص. فشهر شعبان شهر كريم أحاطه الله سبحانه وتعالى بشهرين عظيمين، شهر رجب وشهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم إياه. وشعبان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر يغفل الناس عن فضله فيقصرون في العبادة فيه، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يجتهد بالصيام فيه. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما أراك أو ما لي أراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره، يعني من غير رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه لتكون أعماله حين ترفع عند الله جل وعلا محلا للعفو والمغفرة. ولا يخفاكم ما للصيام من فضائل، فالصوم لا مثيل له، وهو جنة ووقاية من عذاب الله جل وعلا، وقد أجزل الله سبحانه وتعالى ثواب الصائمين وجعل لهم فرحة عظيمة لا تدانيها أي فرحة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وما شرع الصيام في هذا الشهر الجليل إلا لكي تستعد النفوس لأعظم شهر من شهور العام، وهو شهر رمضان، تستعد الجوارح والأبدان حتى يستقبل العبد المؤمن شهر رمضان المبارك، ولكي يتهيأ له قلبا وقالبا. وأما هذا الشهر فاسمه كما سمعتم وتعرفون شعبان، ولهذا الاسم معنى عند العرب، لأن العرب في شهر رجب تمتنع عن القتال فيه، لأن شهر رجب هو من الأشهر الحرم، فإذا انقضى وولى شهر رجب خرجت العرب لطلب القتال وطلب الغارات فتشعبت، إذا سمي بهذا الشهر بشهر شعبان وقيل غير ذلك. فلما جاء الإسلام هذب كثيرا من أخلاق هؤلاء وحافظ على ما كانوا فيه موافقين مخالفين للفطرة، غير مغيرين وغير مبدلين، فكانوا في بقايا منهم على شيء من فطرة الله سبحانه، بالضغم على ما كانوا عليه من جاهلية جهلاء ومن عماية سوداء، أعاذنا الله وإياكم. ولقد كان سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله ورضي عنهم يعظمون شهر شعبان، فكانوا يسمونه بشهر القرآن أو بشهر القرآن، ليتهيأوا لشهر القرآن، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما أخبر به الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قال بعضهم أو أحدهم: مثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر، ومن لم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ وما ذاك أيها المسلمون والمسلمات إلا استعداداً وتوطيناً وتنبيهاً للغافلين، وتهيئاً للنفوس واستعداداً كما ذكرنا لشهر الخير والبركات. عباد الله، من فضائل شهر شعبان في هذا الشهر ليلة جليلة وليلة عظيمة، ينظر الحق سبحانه إلى خلقه وإلى عباده، ويطلع ربنا جل وعلا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيمن عليهم بالغفران وتنزل الرحمات للمؤمنين الموحدين، حيث روى الطبراني وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاك. إن الله ليطلع إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فتفقدوا أنفسكم أيها الإخوة في الله، تفقدوا قلوبكم، وتفقدوا ألسنتكم، وتفقدوا جوارحكم، فإن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. لنحذر أن نلابس أو أن نتلبس بشيء مما فيه مخالفة هذا الأمر ومما فيه مخالفة هذا المعنى، فكل زيادة في العمل زيادة في الإيمان والتقوى، وكل انتقاص من العمل فيه انتقاص للإيمان والتقوى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، وقوله الحق وقوله الصدق: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فالمغفرة والرحمة تتنزل في ليلة النصف من شعبان لمن؟ إلى جميع عباد الله المؤمنين الموحدين، جعلنا الله وإياكم منهم، إلا لصاحب الشرك وصاحب المشاحنة، إلا لصاحب من خرب إيمانه بأظلم الظلم في حق رب العالمين وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك من قبحت أخلاقه وساءت فعاله. والشرك عباد الله أنواع، منه الشرك القولي، ومنه الشرك العملي، ومنه الشرك الاعتقادي. فيجب على المؤمن، وإن تفاوت درجات شر الشرك هذه، فإن الواجب عليه أن يجتنبها جميعا وأن يحذرها وأن يحذر من خطرها وشررها، ما استطاع المؤمن إلى ذلك سبيلا. والشرك في هذه الأزمنة عباد الله، بل الشرك في هذه الأمة خفي كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وهو أخطر شيء على الأمة، وهو شرك الرياء. فيصير المؤمن أو العبد مرائياً في أعماله، والرياء محبط للعمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فعلى كل واحد أن يفتش على نفسه، وأن يفتش على طاعته وعباداته، وأن يفتش على نياته، وأن يصححها تصحيحاً كاملاً، حتى لا يقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الرياء في جميع أبواب العبادات. كذلك يحذر العبد من أن يقع في الشرك بالله الأكبر. كثير من الناس من يشرك بالله وهو لا يشعر، فتجده يخاف غير الله سبحانه، وتجد الغير يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وتجد غيرهم من يقصد السحرة والمشعوذين والكهانين وهلم جرا. فالعبد إذن في هذه الليلة من نصف من شعبان، من كان متنبسا بالشرك بالله سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى يحرم هذا العبد من غفرانه ورحماته إلا لمشرك أو مشاحن. هذه الصفة الثانية التي يحرم صاحبها من عفو الله، ويحرم صاحبها من مغفرة الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة، هي المشاحنة والمخاصمة والعداوة بين المسلم وأخيه، والحقد من أعمال أهل الجاهلية. لا يعرف الحقد قلوب المؤمنين البتة ولا نفوسهم، وقد نبه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مخموم القلب هو الذي لا حقد ولا غش ولا غل فيه. أما الشحناء، والشحناء ما كانت متمحضة من أعمال وشؤون الدنيا بأن يكون سخطك وغضبك ليس لله سبحانه، وليس لدين الله، ولا لشريعة الله، إنما هو ردة فعل من نزوات نفسية، أو اتخاذ موقف بسبب من أسباب دنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا نظرت إلى نفسك، ونظرت إلى جوارحك وقلبك، وإيقنت أن هذه الشحناء التي يقتنصها في قلبك نحو فلان ما إنما هي لله سبحانه، فهذا أمر شرعي لا مانع فيه، بل يكون لك فيه أجر ومثوبة. أما إن كانت نفسك قد لعبت عليك وأتعبتك وحرفت نيتك إلى السوء والبلاء، ولا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، فالنصيحة أن تجاهد قلبك، لا سيما في هذه الليالي المباركة، أن تجاهد قلبك على نبذ الحقد والغل والشحناء فيه، واحرص أن تكون أنت البادئ عبد الله، احرص أن تكون أنت البادئ بالخير، حتى تكون نائلاً لأعظم أبواب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعمل النافع، للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العبادة العظيمة عباد الله في ليلة النصف من شعبان، والتي أخبر عن فضلها نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هي أي العبادة إنما هي بتخلية القلب لله رب العالمين، مبرأً هذا القلب من كل عيب، منزهاً من كل شرك، موحداً ربه جل وعلا توحيداً صحيحاً واعتقاداً سليماً، بالانطراح بين يدي الله سبحانه وبالانطراح على عتبات رحمته، راجياً ما عنده من الفضل، خائفاً مما لديه من العقاب والعذاب. أن تنزل أيها المؤمن بساحة الله سبحانه وتعالى راجياً وخائفاً، مقبلاً لا مدبراً، مقتفياً أثر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، مبتعداً عن كل حقد وغش وحسد، منقياً لذاتك من داخلها. أفضل الناس عند الله سبحانه وأكرم الخلق في ميزان الله رب العالمين من هذب نفسه، من هذب النفس وصفاها ورق القلب وأعلاه على منهج رب العالمين كتاباً وسنةً، وأما من دساها فقد خاب وخسر، كما قرر ربنا جل وعلا في كتابه العظيم. على المؤمن أن يصلح ما أفسده، وعلى المرء أن يصلح وأن يصل ما قطعه، وعلى المرء أن يكون متوقياً حذراً. فإن التقوى كما بيّن أبي رضي الله عنه للفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذ يسأله فيقول: يا أبي، ما التقوى؟ فيقول الصحابي أبي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. هكذا حياة العبد، طريقها ودربها مليء بأشواكها، في التعامل مع الخلق المفضي حتماً إلى شحناء ولا التي لا يحبها ربنا سبحانه ولا يرضاها ولا يرضاها، المفضي إلى أحقاد وأحساد. ضرب هذه الحياة وطريقها مملوء بالهموم والغموم، المؤدي إلى الظلم والطغيان والعدوان، وكذلك التعامل مع البشر. فعلى العبد إذن أن يكون متوقياً، وأن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يأخذ بزمام قلبه بيد من حديد حتى يقيمه على صراط رب العالمين، حتى لا يزل ولا يضل، وحتى لا يأخذ الهوى بزمام قلبه فيلقي به إلى المهالك والردى لا تليق بمؤمن أبدا. فهذا أيها المسلمون والمسلمات، فليلة النصف من هذا الشهر العظيم فيها من هذا الفضل من عموم مغفرة الله سبحانه وتعالى، إلا لمن دنس قلبه وجوارحه بالشرك والحسد. أما تخصيص ليلة النصف من هذا الشهر الكريم من صلاة أو دعاء أو قيام أو ذكر، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، إنما هو عمل محدث مبتدع. هذا واعلموا رحمكم الله، من كان عليه قضاء من رجال أو نساء من كان عليه قضاء من أيام رمضان الماضي فليعجل وليدرك وقته وقضاء فرضه وإبراء ذمته، حتى إذا جاء شعبان أقبل على المتابعة والاقتداء والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من صيام شعبان. واعلم كذلك أن من اجتهد في صيام النصف الأول من هذا الشهر المبارك من شهر شعبان فلا يكمل النصف صيام النصف الثاني منه إلا من كان يصوم الاثنين أو الخميس أو يقضي الواجب أو يصوم يوما ويفطر يوما، فلا مانع من أن يكمل صيام النصف الثاني من شعبان. أما إن كان لا يصوم النافلة فلا بد عليه أن يتوقف في النصف الأول، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا به حتى نلقاك، والحمد لله رب العالمين.